بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، أعزائي الإخوة الكرام، معكم في تفسير سورة سبأ، ووصلنا عند قوله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. في الآيات السابقة قبل هذه الآيات تكلمنا عنها بالأمس، وهو حديث بين المستضعفين والمستكبرين، فكان يرجع بعضهم إلى بعض القول، يقول: الذين استضعفوا الذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا الذين استضعفوا: نحن صددناكم على الهدى بعد أن جاءكم. فكان الحديث في هذه المجادلة بين المستضعفين والمستكبر. ثم قال تعالى: ما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها. والمترفون أصحاب الأموال وأصحاب الأنعام وأصحاب الخيرات، دائما يعني إلا ما رحم الله، المترف أقرب إلى الكفر. والسبب في ذلك أن انغماسه في الدنيا ينسيه الآخرة ويطغيه، كما قال الله تعالى: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. إذا رأى نفسه مستغنيا وأن عنده أموال وعنده بيوت وعنده، فتجد أن الشيطان يدخل عليه، مثل صاحب الكهف الذي صاحب قصة أصحاب الكهف، قصة الكهف، سورة الكهف، لما قال: وما أظن الساعة قائمة، لما شاف الجنتين قال: وما أظن الساعة قائمة. ثم قال: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. يعني لو فيه رجوع أكيد أن الله سيعطيني أحسن مما أنا فيه. فالشيطان بدأ يطغيه بسبب ماله. فهنا يقول تعالى: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها. أول من يواجهه مترفون، إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. لماذا طيب ما يكفرون؟ وقالوا: نحن أكثر أموالا وأولادا، نحن عندنا أموال كثيرة وأولاد، يعني إما أنهم عندهم زوجات مثلا فيأتون بأولاد أكثر، أو أن عندهم مثلا عبيد. وقالوا: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. يتألون على الله: ما نحن بمعذبين. فقال لهم الله تعالى ردا على هذه الشبهة، شبهة يعني سعة الرزق وسعة الأموال وكثرتها التي ظنوا أنها دليل على محبة وأن الله لا يعذبهم، فقال لهم الله تعالى: قل يا محمد إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. يبسط الرزق لمن يشاء، يوسعه، ويقدر يعني يضيق. وذنوني ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، يعني نضيق عليه، مو ظن أن الله ما يستطيع عليه. كيف نبي يظن هذا؟ لا، ظن أن لن نضيق عليه. نفس الشيء هنا: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني ويضيق، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قضية بسط الرزق ليست هذه كرامة، إنما هو تقدير من الله تعالى، يبتلي هذا بسعة الرزق وهذا بضيقه، ينتظر من هذا أن يشكر وينتظر من هذا أن يصبر. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. ليست الأموال كثرتها دليل محبة، ولا تقرب الإنسان عند الله تعالى إلا بشرط، إلا من آمن وعمل صالح. إلا أهل الإيمان والعمل الصالح فإن أموالهم إذا أنفقوها في سبيل الله فهي التي تقربهم إلى الله عز وجل. إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف، يعني يضاعف لهم في الأجر، أولئك لهم جزاء الضعف فيما عملوا وهم في الغرفات آمنون، يعني في المنازل العليا من الجنة آمنون. الغرفات هنا بمعنى المنازل العليا، وهم في الغرفات آمنون. والذين يسعون في آياتنا معاجزين، يعني يعاجزون ويبذلون جهدهم لمغالبة دين الله ولمدافعة دين الله، والذين يسعون في آياتنا معاجزين، يعني يحاولون إعجاز ومعاندة دين الله، أولئك في العذاب محضرون، سيحضرهم الله تعالى في العذاب والعياذ بالله. قل يا محمد لهؤلاء المغترين المترفين بأموالهم المغترين بأموالهم من المترفين، قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وهذا وعد من الله تعالى بأن المنفق سيكون له خلف من الله وتعويض من الله. جاء في الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من يوم يصبح فيه الناس إلا وملكان يقولان كل صباح: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. اللهم أعطي منفقا خلفا، كل من أنفق يعني في سبيل الله الله تعالى يعوضه ويرزقه ويبسط له في الرزق، وكل ماسك بخيل لا ينفق في سبيل الله يدعون عليه بالتلف والعياذ بالله. وأعطي ممسكا تلفا. وهنا يقول الله تعالى: ما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ يوم القيامة يحشر الناس ويقول الملائكة، كانت العرب تقول: الملائكة بنات الله، الملائكة بنات الله، وكانوا يعني يجعلون لهم نصيبا من العبادة ظنا منهم أن هؤلاء يعني بنات الله. فالله تعالى يحضر هؤلاء العابدين مع الملائكة الذين عبدوهم، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك. تقول الملائكة: سبحانك، أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. تتبرأ منهم الملائكة ويقول: لا، هؤلاء كانوا يعبدون الجن، تظهر لهم الجن، تتمثل لهم الجن ويقولون: نحن الملائكة، فيصدقونهم ويعبدونهم من دون الله. فاليوم يعني يوم القيامة لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا، ونقول للذين ظلموا: ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. يقول المؤلف من فوائد الآيات: تبرؤ الأتباع والمتبوعين بعضهم من بعض يوم القيامة، وهذا لا يعفي كلا عن مسؤوليته. من فوائد الآيات: الترف مبعد عن الإذعان للحق والانقياد له. من فوائد الآيات: المؤمن ينفعه ماله وولده، والكافر لا ينتفع بهما. الإنفاق في سبيل الله يؤدي إلى إخلاف المال في الدنيا والجزاء الحسن في الآخرة. تبرؤ الأتباع من المتبوعين يوم القيامة. جميل. بهذا يكون انتهينا من ورد اليوم من التفسير، وإن شاء الله غدا ننتهي من سورة سبأ. نسأل الله تعالى يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.